بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الليلة المباركة للعمل الصالح الذي يرضيه، ويوفقنا للتوبة النصوح، وأن يرزقنا العلم النافع وصحيح. الإمام البخاري رحمه الله ضرب بسهم عظيم في العلم من جميع النواحي، ونحن في كتاب الصيام مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الصوم في شعبان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى إلى أن وصلنا إلى كتاب الصوم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم شعبان. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا في رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. من هذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم أحيانا ويسرد الفطر أحيانا، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام يكون له في بعض الأحيان أشغال تشغله، ومن قدوم الوفود والضيوف فينشغل فيسرد الفطر، وأحيانا يكون عنده فراغ فيسرد الصوم عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر، يقول عائشة حتى نقول لا يفطر من كثرة سرده الصوم، ينتهز الفرصة عليه الصلاة والسلام في الوقت الفراغ، وقت الذي لا يكون فيه انشغال. وفي وقت الانشغال بالضيوف والوفود وتعليم الناس وعقد ألوية الجهاد ينشغل فيسرد الفطر. فكان هكذا ينبغي المسلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون في وقت ينتهز الفرص فيما يقربه إلى الله عز وجل، ففي وقت الفراغ يقوم بما بالشغل الذي انشغل به من عبادة الله عز وجل من العبادة المتنوعة، وفي وقت الفراغ يسرد الصوم ويخلو بربه عز وجل. قالت: وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. كان يصوم شعبان إلا قليلا. اختلف العلماء في الحكمة في كونه يسرد الصوم في شعبان. قيل لأنه عليه السلام كان ينشغل أحيانا عن الصوم صيام 3 أيام كل شهر، فإذا جاء شعبان أكثر الصوم منه قضاء لما فاته. وقيل لأن صوم شعبان مقدمة لرمضان، كان يصوم شعبان إلا قليلا. والمعنى أنه قال بعض العلماء أنه كان أحيانا يصوم الشهر كامل، وأحيانا كان يصوم الشهر ويفطر أياما قليلة منه، ومن أفطر قليلا من الشهر فيعتبر صام الشهر، فيصوم الشهر إلا أيام قليلة من آخره، هذا مشروع. ولكن إذا كان الإنسان لا يصوم إلا بعد منتصف الشهر فليس له أن يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العلاء بن عبد الرحمن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لأن هذا يكون من باب الاحتياط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لا في حديث أبي هريرة: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا من كان له عادة، كصيام يوم الخميس والاثنين أو أيام من رمضان الماضي أو نذر أو كفارة فلا بأس. لكن إذا انتصف شعبان وهو مفطر فلا يصوم إلا أيام العادة. أما إذا أراد أن يسر الصوم من أول الشهر فله أن يستمر من أول الشهر إلى آخره. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. نعم، كان أحب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الدواء أدومه، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن عمله قال: كان عمله ديمة، لأنه مستمر عليه الصلاة والسلام، يستمر في الليل يصلي 11 ركعة، يستمر في السنن الرواتب وهكذا. كان إذا عمل عمل أثبته، وكان عمله ديمة، وكان يقول: اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني يعمل الإنسان ما يستطيعه ولا يشق على نفسه. يقول: فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا فيه إثبات الملل، وصف يليق بالله عز وجل لا يماثل وصف المخلوق، بل المخلوق هذا فيه ضعف ونقص، وأما الملل الذي صلى الله به فهو لا ليس فيه نقص ولا ضعف. ومن ثمرة هذه الصفة أن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل، إن الله يمل حتى يملوا، فلا يقطع الله الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. هذا من ثمرات هذا. بعض النووي رحمه الله قال: المعنى أن الله لا يمل حتى تملوا، المعنى أن الله لا يقطع العمل حتى يقطع الثواب حتى يقطع العمل. هذا ليس هذا معنى الحديث، هذا ثمرة من آثار الوصف، من آثار هذا الوصف أن الله لا يقطع الثواب عن العمل العبد حتى يقطع العبد العمل. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. نعم، كما سبق كان يسرد الصوم في وقت الفراغ، وكان يسرد الفطر في وقت الانشغال، وما صام شهرا قط إلا رمضان، واستثنى من هذا شعبان كما سبق أنه كان صومه شعبان، كان صومه شعبان إلا قليلا. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن ألا صوم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد إنه سأل أنسا في الصوم. نعم، هذا كما سبق كان يسرد الصوم في وقت الفراغ، ويسرد الفطر في وقت الانشغال، وكان لا تشاء تراه إلا نائما أو إلا مصليا، لأنه يصلي وينام، يصلي بعض الليل وينام بعض الليل. أحمد في التعليق، التعليق على التعليق على البخاري، تعليق على هذا والحديث السابقة في سرد الصوم وسرد الفطر. قال البخاري رحمه الله: وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى وقت فراغه، فإذا فرغ سرد الصوم، وإذا حصل له شغل سرد الفطر، وكذلك في الصلاة. بس ولي قبله، قبله السابق نفس. قال البخاري رحمه الله هذا هديه وإن ما هو هذا البخاري, هذا كلام التعليق, ما هو كلام البخاري, هذا تعليق عليه. نعم تعليق عليه. نعم قال الشيخ حفظه الله هذا هديه صلى الله عليه وسلم, وهو أنه إذا كان الصوم يضعفه عن القيام بالمصالح العامة فإنه يفطر, وإذا كان في وقت لا يمنعه صيام لا يمنعه إنصام ليحصل على فضيلة الصوم فيجمع بين الأمرين على خلاف ما يتكلفه كثير من العباد من الصوم كثير من العباد على خلاف ما يتكلفه على خلاف ما يتكلفه كثير من العباد من الصوم المستمر من العباد من العباد نعم على خلاف ما يتكلفه كثير من العباد من الصوم المستمر الذي يضعفه عن القيام بالواجبات الأخرى والمصالح العامة. قال شيخنا رأيت بعض العباد من أهل الهند يصوم يوما ويفطر يوما, فقلت له لو رفقت بي وصمت ثلاثة أيام من كل شهر, قال إني تعودت على الصيام حتى اليوم الذي أفطر فيه لا أشتهي الطعام بالنهار. ثالثا الملل صفة كمال تليق بالله جل وعلا, ليس فيه نقص في مقابلة من مل وترك العمل, ومن ثمراته قطع الثواب, ومثله الكيد والمكر والخداع. نعم قطع الثواب عند قطع عند بس كذا في نقص قطع الثواب عند قطع العمل. نعم نعم. ومثله الكيد والمكر والخداع الذي ورد في مقابلة الماكر والكائد والمخادع من الناس, وهي صفات تليق بالله مجازة لهؤلاء مجازات لهؤلاء, وهي في المخلوق صفة نقص لأنها ظلم. رابعا فيه فضل المداومة على العمل الصالح وإن كان قليلا, مثل ركعات معدودة يصليها من آخر الليل وأيام يصومها من كل شهر. نعم طيب. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته, ولا مفطرا إلا رأيته, ولا من الليل قائما إلا رأيته, ولا نائما إلا رأيته, ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا شممت مسكا ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم عليه وسلم لا يتكلف ولا يشوف على نفسه, فأنت لا يعني تشاء تراه صائما إلا رأيته, ولا تشاء تراه مفطر إلا أفطر, يعني يصوم بعض الأيام يفطر بعض الأيام, ما يسد الصوم ولا يسد الفطر, وكذلك أيضا لا تشاء تراه إلا في الليل إلا مصليا, ولا تشاء إلا تراه نائما, يعني ينام بعض الليل ويصلي بعض الليل ولا يشق على نفسه. الحمد لله جزاك الله. فهو عليه الصلاة والسلام على خلاف ما تكلف بعض العباد يسد الصوم ويشق على نفسه, أو بعض الناس الذين يهمل ولا يصوم ولا يصلي, إنما يصلي بعض الليل وينام بعض الليل, يصوم بعض أيام وثلاث أيام عليه الصلاة والسلام, له من كل نصيب عليه الصلاة والسلام. وكذلك فيه أن فيه أن كف النبي صلى الله عليه وسلم من الحرير, وإن رائحته أطيب من الريح من المسك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب حق الضيف في الصوم. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث, يعني إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا, فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر. نعم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان شابا ويسرد الصوم ويسرد الصلاة فكان رضي الله عنه يسرد الأيام كلها صائم ويصلي الليل كذا ويقرأ القرآن في كل يوم. كان شاب فالنبي بلغه فأرسل إليه فجاء إليه قال ألم أخبر أنك تصوم الليل وتصوم النهار وتقوم الليل؟ قال لا ما ولا أردت إلا الخير. قال لا تفعل. ثم قال له صم من الشهر 3 أيام وصم بعض الليل وصم بعض الليل واقرأ القرآن في شهر. قال رسول الله أطيق أكثر من ذلك. ثم في قراءة القرآن قال اقرأه في 5 أيام في 7 أيام حتى أوصله إلى 7. قال لا تزيد إلى 7 أيام. وفي صلاة الليل كذلك أيضا قال أوصله قال صم صوم داود. قال وما صوم داود؟ قال صلي صلاة داود. قال ينام نصف الليل ويقوم ثلثها وينام ثلثها. وقال في الصوم قال 3 أيام من كل شهر. قال زدني. قال زاد حتى قال يومين من الشهر صم يومين وأفطر صم يوما وأفطر يومين. قال زدني حتى قال صم حتى أوصله إلى أن يصوم يوم ويفطر يوم. قال صم صوم داود. قال أطيق ذلك؟ قال أفضل من ذلك. قال وما صوم داود؟ قال يصوم يوما ويفطر يوما. فداود النبي عليه الصلاة والسلام شوف داود ملك أعطاه الله الملك والنبوة ومع ذلك اشتهر بأنواع من العبادات. اشتهر بالصلاة. الصلاة كان ينام نصف الليل النصف الأول ثم يقوم الثلث الأول السدس الرابع والخامس ثم ينام السدس السادس يستعين على قضاء النهار لأنه قاضي يدون وجعل حكم بين الناس ويستعين على قضاء النهار. ونبينا صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر. ثبت في الصحيحين والحديث المتواتر قول النبي ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين أبقى ثلث الليل آخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يسألوني فأغفر له. والثلث الليل الآخر هو السدس الخامس والسادس وصلاة داود السدس الرابع والخامس. وعلى هذا يكون النصف الأخير من الليل فاضل بأسداسه الثلاثة السدس الرابع والخامس هذا صلاة داود والخامس والسادس هذا التنزل الإلهي. وأما النصف الأول نوع للنوع النصف الأول من الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أولى فراشه. لكن نحن الآن ماذا حالنا الآن؟ يمضي الصف الأول النصف الأول والثاني ولا ننام إلا جاء آخر اللي جاء السحر. النصف الأول كان هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام والصحابة كانوا يأمون إلى فرشه. لكن نحن الآن النصف الأول ثلث الليل ثلثاء الليل أو ثلث أربع الليل كله يذهب ما ننام نضيعه ليتنا نضيعه بشيء مفيد. في قيل وقال وكذا وإذا كان أو بعض الناس على غيبة ونميمة وعلى ملاهي وعلى فإلى الله المشتكى. فكان داود عليه الصلاة مشتهر بالصلاة. داود مع أنه نبي وملك أتاه الله الملك وكان أيضا اشتهر بالصيام. كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال لعبد العمر صم داود. قال وما صم داود؟ قال يصوم يوما ويفطر يوما. واشتهر بالقتال. كان لا يفر إذا لاقى في الجهاد لا يفر إذا لاقى. وكان يصنع الدروع يصنع الدروع يا داود ولسلام. قال الله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا لا يجب أو بما الطير وأنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعمل صالحة يرعي مع الحديد. وكذلك أيضا يقرأ الزبور أتاه الله صوتا حسنا تجاوبه الجبال والطير. يعني كم اشتهر الآن؟ اشتهر بعبادات متنوعة. اشتهر بالصلاة. أفضل الصلاة صلاة داود وأفضل الصيام صلاة داود. في الجهاد كان يفر إلاقة وكان يقرأ الزبور له صوت حسن. قال لأبي موسى المشعري لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وكانت الطير والجبال تجاوبه إذا قرأ الزبور يا جواول عوبي معه الطير. وكان يصنع الدروع أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعمل صالحة وهو ملك ما أشغله الملك لا عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن جهاد. وكان قاضيا يقضي بينه ولا عن القضاء ولا عن صنع الدروع والعمل. وهكذا ينبغي تأسي بالأنبياء عليه السلام. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب حق الجسم في الصوم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شيء، وإن بحسبك يعني يكفيك، وإن بحسبك أحسن الله إليكم، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وكان عبد الله بن عمر رجل شاب وقوي ويجد عنده قوة ونشاط في وقت الشباب، يصوم الأيام ويصلي الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارفق بنفسك، قال إن لأهلك عليك، إن لزورك عليك حقا الضيف، ولأهلك عليك، ولعينك عليك النوم، ولجسدك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. إذا اتجهت إلى الصلاة والصيام أهملت بقية الواجبات. فقال رسول الله أجل زدني، فجعل يزيد في الصيام حتى أوصل أن يصوم ويفطر. فقال يا رسول الله بعض الناس قال زدني، تتم كل شهر قال 5 أيام، قال زدني، قال 7 أيام، قال زدني هكذا حتى أوصل أن يصوم يوما ويفطر يوما. فكان بعد ذلك لما كبر سنه وجد المشقة، تقدمت به السن، وقال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. فكان لما كبر سنه صار يشق عليه الصوم، فكان يسرد الصوم 6 أيام 7 ثم يفطر مثلها، يفطر يتقوى 6 أيام مفطر ثم 6 أيام صائم، ويقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. ويجوز أن يفطر، هو نافل، لكن هو لا يحب أن يترك شيئا اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، يقول أنا ما أترك الشيء اللي اتفقت مع النبي صلى الله عليه وسلم استمر عليه. يا ليتني قبلت رسول الله لما قال لي 3 أيام من كل شهر تكفي، 5 أيام 7 أيام 5 أيام مثلا، يوم تصوم تفطر يومين وتصوم يوم، قال ليتني قبلت، كان أرفق بي. وقال له 3 أيام من كل شهر صوم الدهر، كل يوم عن 10، من صوم 3 أيام من كل شهر كان صوم الدهر كل يوم 10 أيام، هذا صوم الدهر. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب صوم الدهر. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. نعم، هذا الباب عقده صوم الدهر، هل يجوز صوم الدهر؟ في أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان لما كان في وقت الشباب حلف أن يصوم الدهر كله ويصل لي كله، قال والله لا أصومن الدهر ما عشت، ولا أقومن الليل ما عشت، صوم كل الأيام ما بيسرد الأيام، يصلي كل الليل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم دعاه قال يا فلان أنت قلت الكلام هذا؟ قال قلت يا رسول الله أنا ما أريد إلا خير. قال لا تفعل. قال صوم 3 أيام يكفيك. قال أطيق أفضل من ذلك. قال صوم يوم وأفطر يومين. قال أطيق أفضل ذلك. قال صوم يوم وأفطر يوم وذلك أفضل الصيام صوم داود. قال أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. دل على أن هذا النهاية، النهاية نصف الدهر، صوم يوم يفطر يوم. احتج به جمع من العلم على أنه لا يجوز صوم الدهر. جاء في الحديث الآخر أن من صام الدهر لا صام ولا أفطر، ما لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. فاحتج به على أنه لا يجوز صوم الدهر. وجاء في حديث كان في ضعف أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم أو كذا، وإن كان في ضعف. فالمقصود أن هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز صوم الدهر. بعض العلماء يعني أجاز هذا وتأول أنه إذا أفطر يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم التشريق، أنه يكفي وله أن يسرد بقية الأسار كالنووي وجماعة. ولكن ظاهر السنة أنه لا يجوز، أنه لا يجوز ولا يكفي كونه يصوم أيام يفطر يوم العيد، يوم العيد ما يكفي، النهاية صوم. قال الرسول افطر وذاك، قال لا أفضل من ذلك. هذا صريح في أنه أن صوم الدهر لا يجوز. ويدل على حد الآخر أن من صام الدهر لا صام ولا أفطر، من صام الدهر لا صام ولا أفطر، والصام أفطر ما حصل الفضيلة، لا صام ولا أفطر. فدل على أن النهاية صوم الدهر، أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوم يفطر يوم نصف الدهر. نعم. وكذلك الصلاة، قال له أيضا صم وصلي ونم ولا تصلي الليل. نعم. وفي قراءة القرآن كذلك، كان يقرأ القرآن في كل يوم أو صلاة، قال يقرأ في كل شهر، وقرأ في كل 20، في 15 يوم، حتى أوصل إلى 7 أيام، وقال اقرأ القرآن في 7 أيام ولا تزد. جاء في حديث آخر لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3 أيام. نعم. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حق الأهل في الصوم. اقرأ أحمد كم. قال البخاري رحمه الله: باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عمرو بن علي، أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج، سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينيك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لا أقوى لذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. لا صام من صام الأبد مرتين، هذا دليل على أنه لا يصوم الدهر، وإنما يصوم ويفطر يوما. وفيه من الفقه أن الإنسان عليه أن يؤدي الحقوق المتعددة، وإذا صام جميع النهار أخل بالحقوق. ولذا قال: إن لعينك عليك حقا، ولجسمك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك الضيف عليك حقا، فالضيف له حق، والأهل لهم حق، والجسم له حق، فلا بد تؤدي هذه الحقوق. فإذا صار الإنسان يسرد الصوم ويسرد الصلاة أهمل بقية الحقوق، ينبغي الإنسان يؤدي الحقوق ويكون عنده توازن. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب صوم يوم وإفطار يوم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن مغيرة قال: سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر 3 أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر. فما زال حتى قال: في 3. أنا في 3، في 7، يعني أوصله أن يقرأ القرآن في ثلاث في كل يوم 10 أجزاء، هذا النهاية. ولا ينبغي أن يقرأ في كل يوم، لكن بعض أهل العلم قال رأى أنه لا بأس في الأيام الفاضلة وقت الفاضلة رمضان والحج، مثل عن بعض السلف أنه كان يقرأ القرآن في كل يوم في أيام الفاضلة في أيام رمضان. وروي عن الشافعي أن له 60 ختمة في رمضان. قال بعض العلماء مستثنى هذه الأوقات الفاضلة، وإلا في هذا الحديث واضح لأنه لا يقرأ القرآن في أقل من 3، أوصل إلى 3. وفي الحديث الآخر لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3 أيام يستطيع يقرأ ويتدبر 10 أجزاء، ما زاد عن ذلك يكون سرد. السرد هذا رمى لا يستطيع أن يتدبر. وكذلك الصوم يكون نهاية يوم يفطر يوم، والصلاة كذلك يصلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام نصف الليل، فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو قام يصلي عليه السلام، ما كان يصلي الليل كامل، كان ينوم وينام ويصلي. أما كونه يسرد كل الليل يصلي هذا في مشقة على الجسد وإهمال بقية الحقوق. كونه يسرد الدهر كذلك مشقة وإهمال بقية الحقوق. إن كونه يصوم يوم يفطر يوم على حسب، ثم أيضا كذلك حسب فراغ الإنسان. إذا كان إنسان صاحب عائلة وصاحب يحتاج إلى كسب ما يستطيع يصوم ويفطر، يصوم 3 أيام من كل شهر، يصوم الاثنين والخميس والحمد لله ولا يشق على نفسه. وإذا كان عنده فراغ وعنده قدرة واستطاعة وحب يصوم صوم داود فهذا طيب، هذا أفضل. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب صوم داود عليه السلام. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر. صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: 5. قلت: يا رسول الله. قال: 7. قلت يا رسول الله قال 7. قلت: يا رسول الله. قال: 9. قلت: يا رسول الله. قال: 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. نعم. هذا كان في عبد الله بن عمر كما سبق، كان يسجد الصوم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه أو فجاء إليه، فلما جاء وضع وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما أرادها، جعلها بينه وبينه غضبان مغضب، يقول: كان قال: ما أقبل الوسادة، أنا كان قال: ما جئت لأتكي، جئت لأخبرك. جعل الوسادة والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الوسادة، جعلها بينه وبينه، ما قبل الوسادة، كان مغضب من عمله. قال: ألم أخبرك تصوم الدهر وتصوم؟ قال: نعم. قال: لا تفعل، صم 3 أيام من كل شهر. قال: رسول الله زدني. قال: 5 أيام من كل شهر. قال: رسول الله زدني. قال: 7. قال: رسول الله زدني. قال: 9. قال: رسول الله زدني. قال: 11 من كل يوم. قال: زدني. قال: صوم داود صوم يوم وافطر. قال: زدني. قال: ما في، لا صوم فوق صوم داود. ولما كبرت سنه شق عليه الصوم وتمنى أنه قبل الرخصة وأنه اكتفى ب3 أيام أو 3 من كل شهر أو 5 حتى يستطيع. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. قال البخاري رحمه الله بارك الله في صيام أيام البيض. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. عندنا جمع من الأسئلة. يقول السائل: نحن من العراق وظهر قبلنا أناس ينكرون علينا الرجوع إلى العلماء الكبار خاصة الذين في المملكة في الفتن، والسؤال ما أشكل من أخطاء الدعاة ويطلقون علينا ألقاب سيئة كالجواسيس، فما نصيحتكم؟ نعم، يرجع الرجوع إلى العلم، هذا هو الواجب على المسلم، يرجع إلى أهل العلم. الله تعالى أثنى عنه، قال: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، قال الذين أوتوا العلم، وهكذا. فالذي أنكر عليهم هم ينكروا عليهم، فهؤلاء الذين أنكروا عليهم لا عبرة بهم، كونوا رجوع إلى أهل العلم وإلى البصيرة، هذا هو الواجب. الله تعالى قل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثوا في كتاب الله إلى منه. قال: ولما تمنى، لما خرج قارون على قوم في حلة، قال الذين يريدون العلم قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فهل العلم هو الذي يرشد الناس؟ العلم بالكتاب والسنة، العلماء بالله، علماء الشريعة هم الذين يرشدون الناس ويدلونهم على الحق وبين لهم الكتاب والسنة. فأنتم على حق، أنتم رجوعكم إلى العلم هذا هو الواجب. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ويقول: ما حكم تقريب أصحاب المناهج المنحرفة في المساجد وتمكينهم في التدريس والدعوة، أو تمكينهم من التدريس والدعوة بحجة التقريب، وما نصيحتكم علما بأن هذا استمر خلال مدة سنتين؟ واستمر في أي مكان؟ على كل حال، السائل يقول أصحاب المناهج المنحرفة، من كان عنده منهج منحرف أو عقيدة منحرفة أو عنده ابتداع، هذا لا ينبغي أن يمكن ولا ينبغي أن يخلع عنه. العلم يخلع عن أهل السنة والجماعة، أهل الحق، أهل العلم البصيرة. أما من عنده انحراف في العقيدة، انحراف في المنهج، أنه يخالف طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول يقول: هذه سبيل على بصيرة، هذا لا ينبغي أن يمكن، ينبغي أن يبعد. يمكن أهل السنة والجماعة، أهل الحق، أهل البصيرة، أهل العلم، أهل الشريعة، الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل ويقول: أريد أن أتزوج بامرأة فرنسية، ولكن والدي يمنعني من ذلك لأنها ليست من أصلنا، فماذا أفعل؟ نعم، أطع والدك. والدك أقول هو ناصح لك، وينبغي الإنسان أن يطيع والديه وأن يشاورهم. نعم، ولا سيما في مثل هذا. نعم، ننصحك تزوج مسلمة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: شيخنا، ما وجه النفي الفطر في الحديث من صام الدهر لا صام ولا أفطر؟ يعني أنه لا يجوز، لا صام ولا أفطر، معناه ما حصل لا صوم ولا حصل فطر، لا أفطر فطر ينفعه ولا صام صوم ينفعه. ما صام ولا أفطر، لا صام صوم صحيح ولا أفطر إفطار صحيح. نعم، أما في سؤال الثاني يقول: أي صوم أفضل، صوم داود عليه السلام أو صوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول قال أفضل صوم داود، والقول مقدم على الفعل. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام يفعل ما هو الأنفع للأمة، لأنه مشغول بالدعوة وبمقابلة الوفود والدعوة إلى الله وتعليم الناس وعقد الجيوش، هذا عمله حسن، فهو يصوم على حسب فراغه. وقد أخبرنا أن أفضل الصوم صوم داود، فهذا قوله، قول مقدم على الفعل. نعم، اجلس استريح حسن، اجلس. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: شيخنا، داوم النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين بعد العصر، هل هذا صحيح وهل هي راتبة العصر؟ نعم، هذا صحيح، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن ركعتي الظهر، جاءه فوت ثم قضاهما بعد العصر ثم داوم عليهما. قد ثبت أن أم سلمة أرسلت الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أراك تصلي بعد العصر وقد نهيت عن الصلاة. وقالت الجارية: إذا أشار لك استأخري فاستأخري. فجاءت الجارية، يعني أمه، فقال لها استأخري فاستأخرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقولين يا ابنة أمية تسألين عن ركعتين إني شغلت عنهما وهما هاتان. فكونه صلى الله عليه وسلم يقضيهما بعد العصر هذا من خصائصه، وكونه يداوم بعد العصر مداوم. وجاء في الرواية الأخرى أنها قالت أفلا أقضيهما إذا فاتتا، قال لا. فهذا من خصائص صلى الله عليه وسلم، كونه قضى راتبة الظهر بعد العصر، وكونه داوم عليها أيضا من خصائصه عليه الصلاة. هذا من خصائص من خصائصه. فنحن الآن إذا فات لا نصلي بعد العصر ولا نداوم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل ويقول ما هي نصيحتكم لطالب علم الذي من الله عليه بالقرآن والدعوة إلى الله، ولكنه في بعض الأحيان يتعرض لبعض الناس ويحاول يجاهد نفسه ويوبخ نفسه على ذلك، ولكنه يرجع مرة أخرى إلى ذلك الفعل. شو تعرض إلى أي شيء؟ بأي شيء؟ ماذا تعرض؟ ما ذكر السائل وش تعرض؟ إيش تعرض لبعض الناس؟ لأي شيء تعرض؟ ما هو التعرض؟ إذا كان تعرضه يا شيخ نعم. للطعن في الناس أو شيء من هذا القبيل. من الله عليم القرآن ودوحة للطعن في الناس هذا مصيبة، معناه غيبة والنميمة، هذه ما كبائر الذنوب. إذا كان مبتلى بهذا بالطعن في الناس والكلام في أعراضهم هذا ما كبائر، عليه التوبة. ولا سيما إذا كان يطعن في العلماء أو في الأمراء هذا أشد، عليه بالتوبة والندم والرجوع إلى الله وترك الغيبة والنميمة واستحلال من اغتابه ونم عليه، ويحمد الله المن عليه بالقرآن والعلم. فكيف يرتكب الكبائر وقد من الله عليه بالعلم؟ عليه التوبة والندم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل ويقول أيهما أفضل في قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك، تكرار الختمات أم تكرار المحفوظ ومراجعته وإن لم يختم؟ له يعني ينبغي الإنسان أنه يقرأ القرآن في وقت ويقرأ المحفوظ في وقت، هذا له وقت وهذا وقت. وإذا كان المحفوظ أخذ له وقت كثير فيقلل من وقت المحفوظ حتى يكثر من الختمات في القرآن، وبعد رمضان إن شاء الله يكثر. نعم. هذا السائل يقول يا شيخ، شيخ ملتحي يصلي بالناس وفعل ذنبا وفعل خطأ، هل يسيء لكل أهل السنة الملتحين أم ماذا؟ فعلى إذا كان هذا الخطأ بينه وبين الله عليه التوبة إلى الله. الله تعالى يقول الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يتوب فيما بينه وبين الله. وإذا كان أمر ظاهر كذلك، إذا كان ظاهر يراه الناس يتوب إلى الله ويعلن للناس توبته وأنه راجع عن هذا الشيء. نعم. نعم. نعم. خير. تفضل عطنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جئت من مصر لأعتمر. نعم. وبعدين أول يوم رجعونا في المطار وعشان أجيب ورقة إذن تسريح. فهدومي بتاعت الإحرام سبقتني. وجيت تاني يوم قطعت تذكرة ورحت تاني يوم. إيش؟ جيت من جدة وعملت العمرة من التنعيم. طول بالك. عليك إحرام. أنت لبست الإحرام من أي مكان؟ لا ما لبستش. أول يوم رجعت. أول يوم رجعت. والشنطة تحت اللي فيها الإحرام راحت، ذهبت إلى السعودية هنا. نعم. وركبت تاني يوم ما كانش معايا حاجة خالص. شوف الإحرام، أنت جاي في الطائرة؟ كنت بالجلابية. ما بقول جاي في الطائرة في السفر. في السفر تحرم في الجو، سواء حتى ولو عليك ثيابك، إذا ما وجدت شيء الإحرام تخلع الثوب وتتزر به وتجعل على كتفيك. طيب. ويكفي هذا حتى تصل. الإحرام هو النية مو بالثوب. اللي حدث بقى يا عم الشيخ، ما أنا رحت التنعيم. أنت نويت ولا ما نويت في الطائرة؟ ما نويت ولا لبيت ولا عملت اي حاجه. ايه. وانت ما اعرفش جاهل، انا جاهل لكده. طول بالك. وانت جاي ناوي العمره؟ انت جاي ناوي العمره من البلاد؟ اول عمره او انت جاي من البلاد تريد العمره ولا ما تريد؟ اريد. ولا نويت الا في جده، يعني ما لبيت في الطائره ولا قلت لبيك عمره؟ انا حالتي النفسيه كانت وحشه يا عم الشيخ، قعدت ليله بيت في القاهره في المدينه، ما كانش نفسي في حاجه خالص، والتذكره يعني كانت العمليه معاي وحشه خالص. في عذر شديد. انت رحت المدينه تقول؟ لا في المدينة بتاعتنا احنا في القاهرة، في القاهرة رجعوني تاني يعني. رجعوك، رجعوني من المطار اجيب الورقة، ملابس الاحرام سبقتني في الطيارة، الشنطة بتاعتها سبقتني، ما عليك من الاحرام. جيت بقى ما معيش حاجة، بقى ما معيش حاجة البسها، في احرام خالص في تاني يوم، بقى تاني يوم ما فيش حاجة. في ناس قالوا لي تروح بقى، تروح السكن بتاعك في جدة هنا، تروح التنعيم عادي ما فيش مشكلة وتعمل عمرة بالتنعيم، وعملت كده فعلا. شوف إذا فايه رايك حضرتك، اذا كنت ما نويت في الجو ولا البيت واحرمت الا من التنعيم، بعد تركت واجب من واجبات العمرة، عليك شات تذبحها. وإذا كنت نويت ولبيت ولو عليك ثيابك ما عليك شيء. ما فيش قدرة يا عم الشيخ للذبح؟ فيش قدرة، توكل واحد يذبح عنك. في إذا رحت البلد تستطيع في البلاد ترسل فلوس نقود ولا ما تستطيع؟ لا أستطيع. سم عشرة أيام، تسم عشرة أيام في البلاد. جزاك الله خير يا عم الشيخ. شيخنا وهذا سائل يقول: أبي شيخ كبير مريض بأمراض مزمنة، والظاهر أنه سلس البول أكرمكم الله، فهل يجوز أن أعتمر نيابة عنه؟ وما اعتمره؟ ما سبق اعتمر؟ يقول أبوه شيخ كبير، هل سبق اعتمر وما اعتمر؟ إن كان هو ما يستطيع ولا يستطيع الثبات على المركوب فلا بأس أن اعتمر، وأما إذا كان يستطيع ولو في المستقبل فلا يعتمر. السلام عليكم يا شيخ. أحبك في الله يا شيخ، بارك الله فيك. أحبك الله يا شيخ. هل تشترط الموالاة في أشواط الطواف وكذلك أشواط السعي؟ نعم، أما الطواف تشترط الموالاة، تشترط الموالاة، فلو فصل بين الأشواط فاصل طويل بطل الطواف، لكن لو فصل بالصلاة بقيمة الصلاة وهو يطوف يصلي ولا يضر. وكذلك لو فصل بصلاة الجنازة، لكن إذا فصل بوقت طويل 10 دقائق ربع ساعة يعيد الطواف من جديد. أما السعي فلا، السعي الأمر فيها واسع. نعم. لا لا أطع أطع أطع أطع. في أحد السؤال؟ تفضل. السلام عليكم، بارك الله فيك شيخ. نبغي نعرف اللقطة وش معنتها وش هو القيمة تاعها، الله يجزيك. اللقطة هي الشيء الضائع، يجد الإنسان لقطة لها قيمة، الشيء القليل 4 ريال 5 ريال كذا 10 كذا، هذا شيء قليل يأخذه، مثل العنب بالبيضة والحبل. أما الشيء الذي تتبع همة وسط الناس، فإذا وجدت لقطة فإنك تعرفها لمدة سنة في مجامع الناس ووقت الجمعة وكذا، فإن جاء صاحبها وتضبط أوصافها، جاء صاحبها دفعت إليه، وإن لم يأتي فهي لك، وإذا جاء صاحبها يوم الدار تدفع إليه، إلا اللقطة في مكة، في الحرم في مكة هذه ما تملك أبدا، تعرفها مدى الدهر أو تسلمها للجنة، لجنة المفقودات هنا. إذا سلمت اللجنة هنا بريت ذمتك. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى الله عليه وسلم.